إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ابتدئوا بالإجابة على أسئلة أخواتنا النساء. وبهذه المناسبة أقول: طلب العلم واجب على كل مسلم كما في الحديث الصحيح أو الحسن، يشمل الذكر والأنثى، وفضائل الأعمال تشترك فيها الرجال والنساء، وتدخل تحت عموم قوله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في سنن أبي داود: النساء شقائق الرجال. بل وجدنا النساء في بعض الأحايين فقن الرجال في الطلب، فالمرأة ذات عاطفة فإن وظفت في الخير كانت آية من آيات الله عز وجل في الحال والمآل. فذكر الحافظ الإمام الذهبي محمد بن أحمد الذهبي في أواخر كتابه ميزان الاعتدال في نقد الرجال، قال: الكذابون من الرجال كثر، وأفردوا بالمؤلفات. قال: وأما النساء فلم يعرف عن واحدة أنها كذبت متعمدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلماؤنا الكبار كانوا يأخذون عن النساء ويتعلمون كما يتعلمون من الرجال. فالذي ينظر في تراجم بعض أهل العلم ومنهم الأئمة كالإمام أحمد، الإمام أحمد له أربع من الشيخات، ومنهم من أكثر كالإمام ابن عساكر والإمام السمعاني، فالواحد منهما له أكثر أو نحو 100 من الشيخة، تعلم على نحو 100 من الشيخة. والإمام مالك بن أنس لما طلب ولد أمير المؤمنين ابنته وكانت جميلة فأبى أن يزوجه إياها، فزوجها لطالب عنده ماتت زوجته، فلما بنى بها فأراد أن يخرج لدرس والد زوجته الجديدة، فقالت له: إلى أين؟ قال: لأتعلم العلم لدرس أبيك. فقالت له: اجلس، فإن علم أبي في صدري فأنا أعلمك، فإن علم أبي في صدري. ومن لوازم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أن يعلم الوالد أهله، سواء كانت زوجة أو كانت ابنة أو كان ابنا، فالوقاية من النار تكون بالعمل الصالح، والعمل الصالح لا يكون صالحا إلا إن كان بعلم. ولذا الواجب على المرأة أن تتفقه وأن تتعلم. وكانت زوجات كثير من علمائنا الكبار عالمات وألفوا مؤلفات، فكانت زوجة مثلا الإمام الكبير ابن كثير صاحب التفسير بنت الإمام المزي، والإمام المزي والد ابن كثير، وابن كثير يقول كما يذكر السيوطي في كتابه أنشاب الكتب في أنساب الكتب، يقول: وقفت على نسخة السيوطي ينقل عن ابن حجر، وابن حجر ما أدرك المزي، بينه وبين الإمام المزي وكلاهما إمام كبير في الحديث كما هو معلوم، بينهما واسطة. يقول: رأيت نسخة من تهذيب الكمال بخط المزي وقد قرأها عليه ابن كثير زوج ابنته، كتب عليها: أجلت كل من وقف على خطي على هذه النسخة، فهو يعني يصبح تلميذ له، وهذه ستسمى الإجازة العامة. يعني لو أنا وقفت على الخط فأنا أروي عن مذي مع بعد الأمد الذي بيني وبينه بالإجازة العامة. فكان يعني ابن حجر يعني يفتخر بهذا ويقول وأنا ممن وقف على خطه وممن يعني أنضوي تحت هذا الشرط، شرط أني أروي عنه، وبيني وبيني واسطة فأرتفع فأروي عنه مباشرة. حافظ ابن حجر له زوجة اسمها أنس، وكانت أخت زوجة العيني، وعلماؤنا مختلفين جدا مين النقل من الآخر. ابن حجر له شرح على صحيح البخاري اسمه فتح الباري كما هو معلوم، والعيني له شرح على البخاري اسمه عمدة القاري، وبينهما تشابه في كثير من المواطن. واختلف علماؤنا من الذي أخذ عن الآخر، وكانت زوجاتهما أخوات، فقيل الأخوات كنا ينقلن الشرح لبعضهن بعضا، فهذه تنقل لهذا وهذا ينقل لهذا. والصواب أن شيوخ العيني وشيوخ ابن حجر هم فكلاهما أخذ عن البلقيني والعراقي، وهذه الطبقة العالية الرفيعة الكبيرة، وكل منهم لما تتحد المشارب تتحد مذاهب، لما تتحد المشايخ كل المشايخ واحدة يعني كذلك تتحد الاختيارات الغالبة مع الإقرار والاعتراف بأن بعضهم أخذ عن بعض. الشاهد أن المرأة يجب عليها أن تتعلم دين الله، وهذا الوجوب عيني عليها فيما يخص الواجبات في اليوم والليلة. فالمرأة تعيش وتموت ولا تعرف أحكام الحيض وأحكام الحيض تلزمها كل شهر، هذا استخفاف. لذا النساء يكثر من السؤال عن أحكام الحيض في رمضان. طب الصلاة أهم صيام، الصلاة تضيع. كثير من النساء إذا لم تعلم أحكام الحيض تصلي وهي حائض إن كانت عندها يعني تميل إلى الشدة، أو إن كانت تميل للدعاء والسهولة تترك الصلاة وهي طاهرة، لأنها لا تحسن وضع الضوابط الشرعية ومعرفة القضايا بالتفصيل. ثم هذا الأمر لا يخصها فقط، هذا الأمر يخص بناتها، فإذا هي ما تعلمت فبناتها لم يتعلمن، وما أنجبت هذه البنات من بنات كذلك لا يتعلم، تبقى هذه السلسلة إلى يوم الدين. وهذه مصيبة كبيرة من المصائب، أن يضيع وأن يفرط المرء في دين الله جل في علاه. فالواجب على المرأة أن تتعلم. كم تأثرت لما قرأت في بعض المخطوطات امرأة في القرن الخامس تعتذر عن خطأ قد يقع خطأ لها في نسخ مخطوطة الصحاح للجوهري، فتقول فأنا أمسخ بيميني وأهز ولدي بشمالي، فإن رأيت خطأ في نسخي للمخطوط يعني فأرجو أن تلتمس المعذرة وأن تسد الخلف. شاهد وفق الله الجميع لما يحب يرضى، المرأة يجب عليها أن تتعلم، وللأسف اليوم يعني علم النساء ضعيف وقليل، والقصار والإعلام وجه النساء يعني أشياء تافهة فأفسدوا على الشباب دينهم وأججوا الشهوات. وهذه المرأة لو أنها تجد مربيا وموجها من يعلمها ومن يرغبها في أحكام دينها، فإن بها إن شاء الله تعالى يقع الصلاح، بل قل يقع الإصلاح. فالمصلحون الكبار وراءهم العلماء. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أول ما طلبت العلم أتقنت علم الميراث، وأخذت علم الميراث عن جدتي تيمية، فتيمية من أكابر شيوخ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأخذ العلم على عمته كذلك، فكانت عمة له عالمة وطلب العلم عليه. هؤلاء الأكابر كانوا يأخذون عن الرجال ويأخذون عن النساء. الصباح الجل التوفيق. أخت تقول هل يجوز أن أتعالج من جمعية نصرانية موجودة هنا في الأردن تقدم المساعدة للمحتاجين وقادمين مغتربين، وأنا لا أستطيع عمل العملية على حساب الخاص، وأنا مغرب من بلدي ولاجئ هنا في الأردن، هل علي اسم ساعدوني؟ أولا الله جل في علاه يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قال علماؤنا السبيل نكر في جاءت في سياق النفي ولن، وأقوى نفي نفي لن، ومنهم من يقول هذه لن تأبيد وتقع غير التأبيد، لكن أغلب استخدامات لن في العربية للتأبيد. والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، ومن هذا العموم أن لا يكون يد لكافر على مسلم، تكون هنالك يد لكافر على مسلم أن يحسن إليه إحسانا يكون فيه له عليه حظوة وسطوة، أن يعمل الكافر عملا، أن يعمل المسلم عملا مهينا عند كافر على وجه يكون عبدا، يكون كالعبد ويكون ذليلا ويؤمر، والمسلم ليس له حراك، فهذا سبيل نفاه الله تعالى على المؤمن، ليس لكافر عليه سبيل، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الواجب على المسلمين وهم يعني يد واحدة ويسعى بذمتهم أدناهم، الواجب على المسلمين، وهذا شيء وقع في سنة الله في كونه، فشاء الله تعالى أن يترك خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه من المهاجرين أفضل البقاع، بقاع الأرض وهي مكة المكرمة، وتلقاهم إخوانهم المهاجرون، وهذا الأمر باق إلى يوم الدين، الهجرة لا تنقطع إلى يوم الدين، الهجرة ما دام هنالك جهاد وما دام هناك صلة بين المؤمنين والكفار فحينئذ ستبقى الهجرة إلى يوم الدين. فقدوم إخواننا في هذه الحقبة من الزمان السوريون إلى بلادنا الواجب علينا نحن أن نرعاهم وأن نحفظهم وأن نقدم لهم ما نستطيع من مساعدة، وهذا التقديم، هذه المساعدة ليست منا في رقابهم، وإنما هذا واجب شرعي. وجزى الله المسؤولين في بلادنا ما قصروا، فبلادنا على ضعفها وعلى فقرها بالنسبة إلى سائر البلاد تلقت أمواجا من إخواننا العراقيين، ثم تلقت أمواجا من إخواننا السوريين، فأسأل الله عز وجل أن يجازي المسؤولين خيرا. والواجب على الإخوة هنا ألا يسلموا إخوانهم للجمعيات التنصيرية، بلغني أن هنالك جمعيات تنصيرية يدفعون الأموال ويقدمون المساعدات لإخواننا السوريين، ونحن أولى، والواجب الكفائي على الأغنياء من أفراد هذه الأمة أن يقدموا المساعدات الزكوات. أنت يا من تبحث عن الزكوات وتبدأ يعني تتعب وتتعب تتعب الناس بالبحث عن الزكوات، احمد الله تعالى جاءتك فرصة لأن تقدم زكاة مالك بهدوء سد حاجات إخوانك القادمين والمحتاجين، والزكوات تجوز للعملية التي لا يستطيع صاحبها أن يعالج نفسه، وتكون هذه العملية من الحاجيات الضرورية، لا تكون تكميلية تجميلية يعني تخص، لو ما وقعت ما وقع يعني شر ولا وقع هرج ولا مشقة. أما أن تلقى الإنسان المساعدات من جهات تطمع في تنصيره وتطمع في أن يعني أن تصده عن دينه، فهذا أمر ممنوع، لأن الله تعالى نفى أن يكون هنالك سبيل للكافرين على المؤمنين. سؤال: هنالك جمعيات، وهذه الجمعيات للنساء تسمى تهاد وتحارب على المواقع، على مواقع التواصل الاجتماعي، الكل يشتري هدية للآخر، وتبدأ بالقرعة، واحد تخرج قرعة جمعية نسائية، جاء السؤال كثيرا عليها في الحقيقة، جاء السؤال من خارج البلاد أيضا، من تخرج عليه القرعة من النساء مثلا عددهم 10 تشتري هدية للتسعة، ثم تخرج هذه من القرعة والثانية تشتري هدية للجميع، فالكل يهدي الكل. فهذه الجمعية تهل تحاب، إيش حكمها؟ ويقع خلاف في هذه الجمعيات أن هذه تكتشف حسنة، ويترك الهدية للإنسان لهذه الجميع على حسب يعني على حسب ما يختار. حقيقة هذه الجمعيات لها صورتان: الصورة الأولى تكون الهدية قد قدرت قيمتها وتساوت وإن اختلف جنسها فهذا أيسر من لو كانت الأمور مفتوحة ومتروكة. يعني مثلا كل يهدي الكل مثلا بقيمة، سؤال جاء من الإمارات بقيمة 100 درهم مثلا، هذا أيسر من لو تركت هكذا. لو تركت هكذا والكل يعني يهدي ما يشاء فهذا يدخل تحت عموم النهي في قوله تعالى ولا تمنن تستكثر. ولا تمنن تستكثر، ما معنى الآية ولا تمنن تستكثر؟ يعني تهدي وأن تطمع أن تهدى أكثر مما أهديت. إذا قدمت لرجل هدية والله يعلم من قلبك أنك قدمت هذه الهدية حتى يقدم لك شيء أكثر مما قدمت، نفسك تستشرف هدية أكثر مما قدمت، هذا هو معنى قوله تعالى ولا تمن تستكثر. كأنك تمن على من تعطيه، وعطيتك ليست هي من قلبك وليست هي هبة وليست هي هدية، إنما هي طمع في شيء أكثر منها. فنهى الله نبيه عن هذا، وهذا النهي يشمل جميع أفراد أمته صلى الله عليه وسلم. طب لو كان الأمر خلاف هذا، هذا الأمر في محذور وقد يقع في القمار، هذا إذا ما حددت القيمة قد يقع في القمار. لكن إذا حددت القيمة، الهدية إخواني والهبة باتفاق العلماء عقد اختياري وليست عقد إلزامي، عقد اختياري وليست عقد إلزامي. فبالترتيب المذكور في السؤال تصبح الهدية تصبح عقدا إجباريا. ومن أعجب العجب في زماننا أن طبيعة العقود أصبح يعتدى عليها، يعني مش العقد، يعني تقسيم وتنويع العقود في الشريعة. مثلا علماء يقولون هناك عقد مؤقت، هناك عقد مؤبد، هناك عقد إلزام، هناك عقد اختيار. فالإجارة مثلا في شرعنا عقد مؤقت، والبيع عقد مؤبد، اللي يشتري شيء يملكه للأبد، واللي بتأجر الإجارة عقد مؤقت. اليوم الإجارة المنتهية بالتمديد أصبحت عقد مؤبد، وهذا يخالف أصل الإجارة. أصل الإجارة أنها عقد مؤقت وليست مؤبد. كذلك الآن هدية على هذه المواقع، مواقع التواصل الاجتماعي، هذه الهدايا أصبحت من العقود اللازمة. أنت قلت هدية وتهالي وتحاب ثم تلزمني، والأصل في الهدية أنها اختيارية. فهذا مظنة الدخول في عموم ولا تمنن تستكثر. فقد يكون عندك شيء تريد أن تتخلص منه فتعطيه هدايا، وأن تطمع بأن يأتيك شيء على الحظ والتخمين قد يأتيك شيء أحسن من الشيء اللي تخلصت منه. الغاية والمقصد الهدية ما حصل في مثل هذه الصورة. ولذا أومأت الأخت السائلة أنه يقع خلاف من أفراد المجموعة، ويقع تلاوم، ويقع همس، ويقع نبذ، ويقع غيبة في أفراد المجموعة. يقولون هذه هدية ليست حسنة، الإنسان ذوقه ضعيف، أو هذه المرأة ذوقها، إلى آخر الكلام. فمثل هذا غلقه خير من فتحه. اتركوا الهدية على ابن علي واتركوها اختيارية، وما في داعي لمثل هذه المجموعات، ولا داعي لمثل هذا الأمر، والله تعالى. واحد متوضي لصلاة العشاء، هل يجب عليه تجديد الوضوء للنوم؟ لا. إنسان متوضي وبده ينام وهو متوضي، جدد النوم إذا ما تقضى وضوءه، فله أن ينام بوضوء العشاء، فلا يلزم. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذت من مضجعك فتوضأ يقول، فالنوم على طهارة حسن. وفي الحديث صححه شيخنا رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب، قال الإنسان نام وهو متوضئ، فإذا تمعر تقلب في المنام قال دعا له ملك، فكلما تمعر دعا له ملك. فالنوم على طهارة أمر حسن. حكم الموسيقى في الأعراس رغم أنه بيحكوا عرس ديني؟ أنا أقرأ الأسئلة باللغة المكتوبة، والأصل في اللغة أن تكون لغة عربية فصيحة، والنهجر العامية. الموسيقى حرام سواء كانت في الأعراس أو في غير الأعراس، والواجب في شكر الله جل في علاه والزواج نعمة عظيمة، ألا نعصي الله حتى الله عز وجل يبارك في الحال والمآل ويبارك في الزوجة ويبارك في الأولاد التي يطمح ويطمع الإنسان أن تزوج أن تؤتيه أن يرزق الذرية الطيبة. وعجب من الناس يقول لك زوجت بنتي أو ولدي على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلما ترى العرس فتجد كل شيء حاضر إلا شرع الله، تجد كل شيء حاضر إلا شرع الله، فشرع الله عز وجل مغير في هذا العرس. فهذا كذب وزور. الموسيقى حرام، والنبي أخبرنا أن أقوام في آخر الزمان يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. فاعلم علمني الله وإياك، واحفظ عني، احفظ وضع هذه الكلمة في سويداء قلبك، إذا رأيت أو سمعت رجلا أو مفتيا أو من يتكلم في الدين إذا سمعته يهلل الموسيقى فقل النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عنك. النبي أخبرنا في آخر الزمان هنالك أقوام يستحلون. شو معنى يستحلون؟ يعني هو حرام وهو يستحله، هو حرام وهو يستحله. إذا سمعت مفتيا يعني يقول الموسيقى حلال سواء في العرس أو غير العرس فقل النبي أخبرنا عنك وحذرنا منك. فالمعازف حرام وليست بحلال، ورحم الله الإمام القرطبي في تفسير قول الله عز وجل قال وما كان صلاتهم بالبيت إلا مكاء وتصدية. كفار لما كانوا يطوفون بالبيت كانت طوافهم مكاء وتصدية. شو يعني مكاء وتصدية؟ يعني تصفير، وطوف بالبيت يسفر ويسفر، هكذا كان الجاهلية يطوف بالبيت يعني مسرور مبسوط. فبدل من أن يذكر الله عز وجل ويخضع قلبه ويقرع فيطوف بالبيت ويصفرون. فالإمام القرطبي في تفسير هذه الآية ماذا يقول؟ يقول فالتصفير أصل في تحريم الآلات الهوائية الشبابة، والتصفيق أصل في تحريم الآلات الإيقاعية التي فيها إيقاع فيها طبل، ففيها كل الموسيقى إما زمر وإما طبل. فيقول التصفير أصل للآلات الهوائية، والتصفيق أصل في تحريم الآلات الإيقاعية. فهذا حال الكفار، هذا حال الكفار. ما حكم المسلم الذي لا يصلي ولا يصوم؟ الجواب في السؤال، تقول مسلم سواء مسلم فاسق، والفاسق من فعل فسقة، وفعل فسقة خرج. فالعرب تقول فسقت الحية من جحرها أي خرجت، وتقول فسقت روح فلان أي خرجت. والعياذ بالله تعالى، يكفي تارك الصلاة جرما وإثما وضرا وسوءا وعدم توفيق أن العلماء مختلفون هل هو كافر أم مسلم. يكفيه هذا القبح. تخيل علماء الأمة الكبار منهم من يقول عن كافر منهم من يقول عن جلسة الكافر، معناها ترك الصلاة من الأمور الفظيعة الشنيعة. فكيف لما يصطحب ترك الصلاة ترك الصوم ولا يستبعد؟ فتارك الصلاة تارك الصلاة، نسأل الله جل في علاه العفو والعافية، ما أسهل أن يترك الصوم، ما أسهل يعني، يعني لا يتصور تارك الصلاة يحج مثلا، لا يتصور هذا. واحد يعني يترك صلاة ويحج يترك ركن آخر من أركان الإسلام وقد لا يصوم. من مات ولم يصلي الله صلاة، هنالك قول قوي عند الفقهاء أنه كافر، من مات ولم يسجد لله سجدة. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية بن القيم. شيخ الإسلام ابن القيم وابن تيمية لا يكفرون من ترك صلاة، وإنما يكفرون من ترك جنس الصلاة. فيقول ابن القيم في إعلام الموقعين قال ومن مات ولم يسجد لله سجدة قط فهو كافر. فهذا الذي ترك الصلاة جنس الصلاة الكلية بلا شك أنه الكفر أقرب منه الإيمان. فترك الصلاة ترك الصوم على خطر عظيم جدا. هل قصة الصحابي شرب الصحابي لدم النبي صلى الله عليه وسلم غير صحيحة؟ وقع في حولها جدال. الزبير بن العوام لما احتجم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا شرب دمه وشرب بوله. القصة لها طرق وطرقها ضعيفة، ومن مشاها إنما مشاها بتعدد طرقها، وإنما مشاها. وهذا النوع من الخلاف بين العلماء، يعني الذي يدور بين الضعيف وبين الحسن لغيره، يعني الخلاف فيه مستساغ، الخلاف فيه مستساغ. وهذا خبر، وهذا الخبر لا يترتب عليه عمل. الآن النبي صلى الله عليه وسلم استحق الرفيق الأعلى، وليس يعني بين ظهرانينا صلى الله عليه وسلم. تصوير الطعام حلال أم حرام؟ في الدعوات يصورون الطعام، والله قبيح، أقبح ما يمكن أن تطعم الناس في عرس ولدك وتصورهم يأكلون. إيش يعني تقول تمتن عليهم؟ يعني أمر قبيح ما هو حسن. يعني قد تريد أن تكرمني وتطعمني ثم تصورني، إيش يعني ماذا تريد أن تطعمني تصويري؟ ليس هذا من الكرم، ليس من الكرم، وليس من يعني ليس وليس من الإكرام ثم أن تطعمني وتجري على موقف. يعني صار بيني وبينك شيء سهل يقول أطعمته وهذا صورة وهو يعني. تصوير الطعام ليس من الصور الممنوعة، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صورة الرأس، فالصورة اللي فيها رأس هي الممنوعة، والصورة ما فيها رأس هي صور الطبيعة والجبال والأشجار وأي شيء آخر ما في روح، كما ثبت عن عبد الله بن عباس في البخاري. الصورة التي لا روح فيها أحرج فيها، إذا صورة ما فيها روح الطعام ليس فيه روح، فتصوير الطعام أمر إن شاء الله تعالى لا حرج فيه. إذا الواحدة أصيبت بمس من الجن ماذا تفعل؟ تعتصم بالله، تعتصم بالله. وهذه الأرواح التي مست هذه الأخت لا يمكن أن يقع العلاج إلا بأن تلجأ إلى الله جل في علاه. ومن رحمة الله بهذه الأمة أن الله شاء لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يصاب بالسحر كما ثبت في صحيح البخاري، وسحره يهودي اسمه لبيد بن الأعصم، أخذ شيئا من مشاطته وعقد عليها العقد وسحر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يؤثر في عصمته، فكان يخير للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يفعل الشيء وهو لم يفعل، فكان هذا هو أثر السحر عليه صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تعالى جبريل وميكائيل، فجلس أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه، فقال ما بال صاحبك؟ قال إنه مطبوب مسحور. فأنزل الله عز وجل قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فكان كلما قرأ آية كلت عقدة من السحر، وكانت العقد 11. فلما نزل لما قرأ قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس نشط من عقال. فالمسحور يحتاج إلى أن يتعود بقراءة الكرسي أو آخر البقرة. وهنالك فصل بديع وبديع بديع للغاية لابن حجر الأسقلاني في كتابه البديع المسمى ببن الماعون بفضل الطاعون. الطاعون مخزن من مخزات إخوانكم الجن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يبعد أن هذه الأمراض التي تظهر فجأة والتي لا يكون لها علاج إلا الموت أن تكون من مخز الجن. فكان الناس يموتون كثيرا، وابن حجر أدرك الطاعون الكبير الذي أفنى قسما كبيرا من البشرية، ولم تعرف البشرية طاعونا أكبر منه في الدنيا. مات يقولون في أوروبا خمس أهل أوروبا، وكان يموت الواحد في مصر ولا يجد له من يكفنه، وكان إذا خرج يعني علق ورقة في رقبته وكتب اسمه عليها حتى يعلم. فكان الطاعون قد أخذ بالناس مأخذا شديدا. فلما كان الطاعون أخذ إخواننا من الجن، ألف الحافظ بن حجر كتابه البديع، وهو من أحسن كتبه بعد الكتب المشهورة، كتابه الإصابة وفتح الباري وسد الميزان، كتاب فضل الماعون، طلب يعني يهجروه لأنه ما في طاعون، لكن حقيقة كتب فصلا في هذا الكتاب سماه ذكر الآثار التي تحرس قائلها من كيد الجن. فأورد الأذكار من المرفوع والموقوف ومما ورد في الأديان السابقة، حتى ذكر بعض الأذكار الواردة في الأديان السابقة عن كعب الأحبار وغيره، ولا حرج بمثل هذه الأذكار أن تحفظ وأن تقال. فلملم بتعب الأذكار التي تحرس قائلها من كيد الجن، وهي نافعة لمن أصيب بعين أو أصيب بسحر، وتنفع كثيرا إخوان الرقاة أيضا أن يقبلوا عليها وأن يحفظوها. ووعدت بعض الإخوة جزا الله خير تحمس لها، لعل الله يسر على أن أطبعها في كتيب صغير وتوزع على الناس، لأن الناس يعني للأسف لا يعرفون كله. فعلاج الجن لا يكون إلا بأن يفزع العبد إلى الله جل في علاه، وأن يكثر من ذكره، وأن يتذلل بين يديه، وأن يحرس نفسه من كيد الجن بهذه الأذكار. أما الذهاب المشعوذين والدجارين والكذابين فهذا والعياذ بالله تعالى من الكبائر، هذا من الكبائر وهذا من الأمور المحرمة. أنا أدرس القرآن الكريم وتأتيني بعض، أنا أدرس القرآن الكريم وتأتيني بعض الأسئلة، ولا أحسن الجواب على بعض الأسئلة، جزاك الله خيرا. أنا أنصح إخواني وأخواتي ألا نتكلم في دين الله إلا بيقين، ومتى وقع شيء فيه ظن وتخمين فالواجب على العبد أن يقول لا أدري، فالواجب على العبد أن يقول لا أدري. وقد قال بعض التابعين: من ترك لا أدري فقد أصيبت مقاتله. وكانوا يقولون: لو أردنا أن نملأ الألواح من قول الإمام مالك إن ظن إلا ظننا وما نحن بمستيقنين لفعلنا. وكان بعضهم يورث طلبته بلا أدري، بل وصل الحال ببعضهم يقول لا أدري نصف العلم، وكان بعضهم يقول لا أدري. لماذا لا أدري نصف العلم؟ قالوا لا أدري نصف العلم، ثم قالوا لا أدري. لماذا لا أدري نصف العلم؟ فالإنسان إذا ما كان عنده يقين أو عنده يعني شيء متلقى عن علماء والمشايخ من الجواب، فالواجب عليه أن يقول لا أدري. فجزاك الله خيرا يا أختي السائلة على هذا. تقول أحد الأخوات من تسأل أن بيتها كان من أفضل البيوت بالالتزام بالسنة، ولكن بعد أن دخلت الجوالات البيت انقلب بيتهم إلى جحيم لانشغال زوجها بالبرامج الموجودة على الجهاد، وإذا نصحته تقول الأخت تنقل عن الزوجة، وإذا نصحته لا يتحمل النصيحة مع العلم أن هذا الزوج من طلاب العلم والمحبين للمشايخ حفظهم الله، فأرجو نصيحة لها ولزوجها وما عليها تجاهه من الواجب الشرعي كي لا تتفكك هذه الأسرة. والله يا إخوة هذه الأجهزة، أنا أسألكم البرامج التواصل الاجتماعي من الواتس وغيره، هل تعود رسوم عليها؟ لها رسوم ولا مجانية؟ مجانية. طب ما فكرت يوم من الأيام ما هو ثمنها؟ والله ثمنها دينك وأسرتك وخلقك وعاداتك الحسنة المتلقاة عن الآباء والأجداد، والله ثمنها التغريب، والله إن ثمن هذه البرامج على الجهاد أخلاقك وعقيدتك ودينك. هم ينفقون الملايين حتى ينالون من دينك، يريدون العولمة، أن تصبح انتهاك الحرمات وممارسة الشهوات التي إن تأججت فإنه لا يمكن يعني حصرها، والنفس لا تشبع من الشهوة المحرمة. فإذا بدأ الانحراف قليلا فحينئذ يعني نسأل الله العافية يصبح هذا المرض في النفس كمرض السرطان في البدن لا علاج له. إذا الإنسان أرخى شهواته أصبح كثير من الآباء يخجل أن ينظر في هاتف ابنته، أصبحت بنته مقابله بتغازل وبتتكلم كلامه أمامه، بتغازل الشباب وهي جالسة مع جنب أبوها، وصوت وصورة صوت وصورة، وفي تصبح هناك مفاجآت وطامات في بعض الأحيان لما تمسك التليفون وتنظر إيش الصور طبيعة الصور، يعني ممكن المتزوجون ولهم سنوات متزوجون لا يحسنون ما يكون على أجهزة المراهقين والمراهقات من الشباب. أنا لا أتكلم بخيال، أتكلم بواقع، وهذا الداء وصل لأهل الديانة. وهذه الأخت تقول بيت كان قائم على كتاب وسنة تفكك، والله تتصل بي أخت تبكي، تقول نحن بيت نعتبر حنا سلفيين، وفي بيتنا دائما قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أصبحنا نفقد بنت، وصارت بنت نام تغيب يوم يومين وثلاثة خارج البيت وتأتينا، والبنت يعني بدأت تتعلم القوانين التي تحميه. قال حتى أن يعني وقع في قلبنا شيء، صار الله على طبيبة فوجدنا البنت قد فقدت عذريتها، فلما ردنا أن نتكلم معها فإذا هي وحش من الوحوش، تتكلم بعير قوية، تتكلم على أنه لا يجوز أحد أن يحاسبها ولا أن يسألها، وأن القانون يحميها، وأنها يعني ممكن تترك البيت تذهب إلى مؤسسات إلى آخر. فإذا ما انتبهنا لبيوتنا، وأول انتباه للبيت أن يضرب المثل رب البيت، أن يكون رب البيت متماسكا، رب البيت يكون متماسكا ويكون يعني إنسان على قدر المسؤولية. فإذا وصل البيت للمتدين السلفي في بيته يصنع هكذا، فما حال الأولاد والبنات؟ وجزاك الله خيرا يا أختي، أخت الزوجة، اصبري وانصحي ولا تنقطع نصيحتك، وصارك زوجك وتصنعي وتجملي له، ففي الحلال غني عن الحرام. ماذا تريد؟ ماذا تريد من جهة؟ شد أعصاب وغضب رب، غضب رب السماوات والأرض، والله جل في علا في علا شهوة أحلها لك لك زوجة. والإنسان ما يعيش هذه الحياة بالشهوة، هذه الشهوة هي قضاء حاجة، تقضي حاجتك وتسد ما أودعه الله فيك من غريزة. أما أن تعيش بالشهوة وأن تبقى هذه الشهوة متأججة فهذه مصيبة. أريد أن أسأل يا شيخ في مسألة، أمي توفت وأنجبت ابنتين وأربع أولاد، بعد وفاة أمي تزوج أبي من زوجة أخرى وأنجبت اثنين من الذكور وفتاة، ومر زمان وبعد سنة بعدة سنوات أصابت أبي جلطة، تأقلم مع مرضه الجديد، وتبين لنا فيما بعد أنه سجل لزوجته الجديدة نصف البيت، مع أن إخواني بنوا فوق بيت أبي من تعبهم ولم يساعدهم أبي في بناء وتزوجوا، وأخواتي الأربعة من أمي الزوجة الأولى يعطون لأبي كل واحد 100 دينار كل شهر ويمرون به، ولكنه يقوم بعمل مشاكل معهم ويهددهم بالطرد من البيت، فما الحل يا شيخ؟ الحل أولا أن تعلموا أن بر الأب طاعة، وأن الأب إذا لم بر الرحم صلة الرحم، وبر الآباء طاعة، فإذا هم عصوا الله أنت لا تعصي الله، إذا أبوك عصى الله أنت لا تعصي الله، أنت أخواتي إذا الوالد عصى الله فيكم فإن أباكم كبير وهو على يعني مودع هذه الحياة قريب من الوفاة في عالم الأسباب التي تظهر لنا، فالواجب طاعته. الإنسان لما يكبر يسوء مزاجه، فيحتاج الابن أن يصبر عليه، ولذا جاء قول الله تعالى ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. الكبير يرجع ضعيف، يرجع كأنه صغير، فأوصى الله تعالى له وقال واخفض اللهم جناح الذل من الرحمة، عاملوا أباكم بذل ورحمة، وارعوا ضعف أبيكم، وادعوا له وتدللوا له محتسبين الأجر والثواب عند الله عز وجل، احتسبوا الأجر والثواب عند الله عز وجل. في فرق كبير بين حياة المقبل على هذه الدنيا وبين المودع، والمزاج تصبح فروق كبيرة بين الصغير وبين الكبير في الأولويات والنفسيات، فيحتاج الصغير يرعى الكبير، كما أن الكبير رعاك وأنت صغير، كما أن أبويك عملوا على تربيتك ورعوك وأنت صغير، فالواجب عليك أن ترعاهم وهم كبار. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا فقال لنا مقولة عجيبة غريبة لا يدركها إلا الحريص ولا يعرفها إلا من كان حريصا على بر أبويك. لما جاء شاب يجاهد في سبيل الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحيي الأبوات؟ قال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ففيهما فجاهد. فأنتم يا أيها الأخوات نطلب منكم أن تجاهدوا في أبيكم جهاد. من الذي يعرف جهاد الأب؟ أولا من كان أبواه عنده، اللي أبوه مش عنده وبعيد عنه ما بيعرف جهاد الأب، بزوره في الشهر 10 دقائق بروح إيش هذا كيف جهاد في أبي؟ اللي أبوه عنده ولا بيجاهد، الذي يرعى أباه كل لحظة يجد أهمية الجهاد فيهما فجاهد. فأنا أوصيكم بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، جاهدوا في أبيكم بأن تحسنوا إليه. ما بناها الأولاد من تعبهم هو لهم، هو لهم أن يخص الزوج زوجته بشيء إكراما لها لا حرج فيه شرعا، أما أن يعتدي على غيره ويعطيها من أملاك غيره، فإذا كان البيت قد سجل بطابقيه الذي يعني هو ملكه والطابق الذي ليس ملكه جعله لزوجته فهذا اعتداء على حق الأبناء وهذا خطأ. فالإكرام شيء والاعتداء شيء والوضوح والبيان يطرد الشيطان. فدائما هذا الخلط بين الأشياء وعدم وضع الأشياء في نصابها وفي أماكنها هو المسبب للمشاكل، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تبقى ورقة أخرى أجيب عليها إن شاء الله في الدرس القادم. طيب نأتي لأسئلة إخواننا وأسئلة الموقع. هل يجوز أن أحج عن خالي المتوفى رحمه الله؟ لا أحرج في ذلك. قال لبيك اللهم عن شبرمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبي عن نفسك ثم لبي عن شبرمة. لبي عن نفسك ثم لبي عن شبرمة. هذا رواية البخاري. قال أخ لي أو قريب. فإذا كان أراد أن يحج عن قريبه إذا لم يقصر في حجه وكان لا يستطيع فيجوز لابن أخته أن يحج عن خاله. أنا شاب تركت أهلي وسافرت لبلاد الغربة لطلب العلم الشرعي، بعد فترة أردت العودة إلى والدي فلم أستطع بسبب جنسيتي ووضع جرعات، وأنا متحسر لترك والدي وأنا الآن في وضع يرثى له، الأمراض أصابت جسدي وكلما أجر الأطباء فحصا جديدا اكتشفوا مرضا جديدا. والله تعبت يا شيخ، ما نصيحتك لي وأنا في بلاد الغربة مع أني أشعر أن عملي غير مقبول وأخاف أن ألقى الله يكون حجة علي لي. أولا ذهابك مهاجرا ومن يهاجر في سبيل الله فقد وقع أجره على الله، فإن علم الله صدقك في خروجك من بيتك لطلب العلم كما تقول فأجرك على الله جل في علاه. والرحلة في طلب العلم الملائكة تضع أجنحتها رضا لطالب العلم رضا بما يصنع، والملائكة لا تضع أجنحتها إلا لأن الله جل في علاه يرضى عن طالب العلم. وهذه يعني سنة الأسلاف كانوا يهاجرون في طلب العلم. فإن لم تحسن التقدير أو طرأ شيء ما كان في البال بأنك خرجت ثم لم تعد، فالنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات يقول بلوا أرحامكم ولو بالسلام، فيصبح أقل الصلة البل، أقل الصلة البل. والبل في الصلة والبر بر الأبوين، البل يكون بالسؤال والكلام، واليوم البل يكون بالهاتف، يكون بالهاتف، ويمكن يعني أن تبقى مطمئنا على والديك أن ترسل لهم ما حباك الله من مال أو هدية أو تشعرهم بأنك يعني تحبهم وأنك تدعو لهم وأنهم ما غابوا عن ذلك. فالإنسان مكلف بالذي يستطيع، الإنسان مكلف بالذي يستطيع. ومن محاسن ديننا قول ربنا تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أذن المؤذن بمسجدنا خطأ قبل دخول وقت صلاة المغرب لخمس دقائق في شهر رمضان وأفطرنا، فهل على من أفطر عند سماع الأذان قضاء؟ ثبت أن عمر رضي الله تعالى عنه لما غابت الشمس في سنة في شهر كان فيه غيم، فأفطر الناس قبل الوقت. فلما سئل عمر رضي الله تعالى عنه ما أوجب عليهم القضاء، فعدم وجوب القضاء هو الراجح، وأما القضاء في مثل هذه الصورة فهذا من باب الاحتياط. فإذا أذن المؤذن وأنتم أفطرتم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، فليس واجبا علينا أن نراجع الوقت وراء المؤذن، فالمؤذن هو المؤتمن. فإذا أخطأ المؤذن فعلماؤنا يقولون رفع الخطأ، أي رفع الخطأ ورفع الإثم ورفعت المؤاخذة، فلا قضاء على المخطئ في مثل هذه الصورة إلا من باب الاحتياط. وهم يؤخرون الوقت تمكينا زعموا، وهذا أمر قديم معروف، ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري في شرح كتاب الصيام في المجلد الرابع من فتح الباري، قال يعني يؤذنون في الفجر يؤخرونه درجة، والدرجة 20 دقيقة، هذا من القرن التاسع، حجر رحمه الله متوفى سنة 852. وكذلك رشيد رضا في تفسيره ثم أتم الصيام إلى الليل ذكر أن أهل مصر في زمانه، ورشيد رضا مات من قريب، يعني يمكنون الوقت، يؤخرون المغرب ويعني يؤذنون قبل الفجر من باب الاحتياط. وذكر المقبلي في كتابه الأبحاث السديدة أن الذي يصعد على جبل أبي قبيس بجانب مكة المكرمة، فإن رأى يرى أن الشمس قد غربت والمؤذن لم يؤذن بعد، فكان هذا أيضا في مكة. وتتبعت هذه الأقوال وشاركت على الهاتف في بعض المؤتمرات في فلسطين في القدس حول الأوقات، وجمعت أقوالا قرابة 15 قول ل15 عالم اختلفت أمصارهم واختلفت أعصارهم، يذكرون أن الأوقات في زمنهم كانوا المغرب يؤخروه والفجر يبكروه من أجل الاحتياط. إذا إحنا الآن ما ضبطنا الأوقات ضبطا كل سنة للأوقات، لا يمكن أن تستطيع أن تضبط في رمضان. إذا كنا طول السنة ما نضبط الأوقات فحينئذ لا يمكن أن نحسن الضبط. فلما يأتي رمضان ولم قد قصرنا في سائر الأشهر، إيش نعمل؟ قال أنه يعني بعد المغرب 5 دقائق 10 دقائق، أنه قبل الفجر ربع ساعة 10 دقائق 3 ساعة، حتى يعني نبقى في الاحتياط. وما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما زالت أمتي بخير ما عجلت الفطر؟ إيش المعنى؟ إذا كان توقيت الناس وفق سنة الله وفق الأشهر القمرية للشمسية، والأمة ترعى أوامر الله وتعظم أوامر الله وتفعل ما يحبه الله من التعجيل والتبكير، الأمة ما زالت بخير. أما إذا الأمة أهملت وصارت رمضان لم يأتي رمضان ما تحسن ماذا تصنع، فهذه مشكلة. الحج أشهر معلومات، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، مواقيت للناس مش للمسلمين، للناس. الأهلة الهلال والأشهر القمرية مواقيت للناس كلهم، مواقيت لدينهم، مواقيت لأديانهم. يا ليت أهل الديانة يوقتون بالهجري، رواتبهم والإيجارات فيما بينهم ومعاملات تكون بالأهلة، قل هي مواقيت للناس ومواقيت لدينهم. المرأة المعتدة ومن كان عليه صيام شهرين متتابعين، هذا كيف يحسب؟ كيف يحسب عليه شهرين متتابعين؟ المرأة لما تموت زوجها كيف تحسب 4 أشهر و10؟ بالهجري يقينا، مش بالميلاد. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، للناس كلهم. شو يعني للناس؟ يعني غيرنا تبع لنا ونحن الأقوياء، ولأننا نحن الأقوياء الناس يسيرون في معاشاتهم بتوقيتاتنا لا بتوقيتهم. إحنا الآن لضعفنا ولغربتنا عطلتنا جمعة صارت السبت. ليش صارت السبت؟ بيننا وبين الكفار يوم وعندهم عطلة يوم أحد، في ظلت عطلتنا الجمعة عندهم عطلتهم سبت وأحد، فإذا عطلنا الجمعة وراح سبت وراح أحد الحركة المالية بتصير أي يوم؟ بتصير محصورة من الاثنين خميس بس، يعني نص الوقت راح. فلضعفنا قالوا لا، احنا عطلتها نخليها بدل الخميس نخليها ايش؟ نخليها السبت، ما لها خميس بصير خميس وجمعة وسبت واحد، يظل ثلاث وأربعة بس. وعمل مالي قال لا بلاش الخميس، خلوها السبت، خلوها السبت. يعني هذه الأمور صاحب البصيرة يعلم الغربة والضعف أو القوة يعلمها من هذه الأشياء العربية، مثلا اللغة العربية. الآن البشر هم يتكلموا مع بعض كل شوي، كل كلمتين أربع كلمات تجي كلمة إنجليزية، أو كلمة في في في بلادنا نحن تجي كلمة تركية، نتكلم كلام الأتراك كثيرا. يعني كنا يعني قد كان الأتراك بيننا، إخواننا في المغرب يتكلموا بالفرنسي، إخواننا في في ليبيا يتكلموا بالإيطالي. لماذا؟ لضعفنا، لضعفنا. فأصبحت العربية محاربة، لسانك محارب، وعاداتك محاربة، ومعاشك أنت مضطر يعني تتابع الكفار. كل هذا دلالة على ضعفنا، وإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعلي الحال أنت يا أخي بارك الله فيك، من أكل أو شرب ناسيا إن شاء الله لا شيء عليه، من أراد أن يحتاط لدينه فيقضي فلا حرج، والله تعالى أعلم. بعض طلاب العلم للأسف يختارون بعض الدعاة، عندما تنصرهم نذكرهم بقوله تعالى يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، يسخرون ويستهزئون. طالب العلم حافظ لسانه، حافظ وقته، طالب العلم يعني لا يخوض فيما لا يعنيه، وطالب العلم يتكلم يتكلم بشفقة ونصيحة على الناس، ومن تتبع عيوب الناس فضحه الله عز وجل ولو في عقر ذلك. وهذا أمر منصوص عليه، وهذا أمر مشاهد. الذي يترك عيوب نفسه وينشغل بغيره لا يبقى قائما، لا يبقى قائما. الذي يتبع عيوب الناس، عيوب الناس لابد أن يبتلى، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. المرأة الحامل والمرضع هل عليهما القضاء؟ لا، الحامل والمرضع الحمل والرضاعة عذران متجددان، ولأنهما متجددان أصبحا بمثابة المريض المزمن وشيخ الهرم. فألحق جمع من الصحابة والسلف الصالح في تفسير قول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ألحقوا المرأة الحامل والمرضع بالشيخ الهرم والمريض المزمن، والله تعالى. هل يوجد دليل من القرآن والسنة على مضاعفة الحسنات والسيئات في رمضان؟ لا، الحسنات في الأشهر الحرم وفي بيت الله الحرام تعظم ولا تتضاعف. وقال بهذا قتادة وجمع من التابعين في تفسير سورة التوبة عند قول الله رب العالمين في الأشهر فلا تظلموا فيهن أنفسكم. رجل لديه أموال تستحق الزكاة ويريد أن يعطي زكاته لأخته متزوجة، علما أنها موظفة ولديها راتب وتقوم ببناء بيت. إذا كانت متماسكة وهي موظفة ويدخل عليها ما يكفيها وأرادت أن تتوسع في بيتها توسعا زائدا فلا تعطى من الزكاة. الذي يعطى من الزكاة من يبني بيتا لستر عورته. أما إذا كانت توسع واحد عنده بيت ويستر عورته لكن أراد يتوسع في البيت، البيت لا حد له، ممكن يعمل بيت ملوش حد في التجويد والتنمير والتزويق والسعة وما شابه. فالزكاة لا تعطى إلا كما قال عز وجل الفقراء والمحتاجين، واختلف العلماء أيهما أشد من الآخر، الفقر أم الحاجة. والراجح عند أهل العلم أن الفقير الذي لا يملك شيئا أو ما لا يملك نصف حاجاته الأصلية، وأما المسكين فهو أحسن حالا من الفقير، وهو الذي قد ملك نصف حاجاته ولكن النصف الثاني لم يقدر عليه، فهو ملك شيئا ولكنه لم يقدر على إتمامه وتكميله. وقال الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فالذي يعطى الفقير والمسكين، والله تعالى أعلم. افترقت مع زوجتي وأهلها فغضبت منها ومنعتها من الذهاب لبيت أهلها لأسباب مختلفة، مما جعلني أقول لها أخيرا إن ذهبت لوالديك أنت حرام علي. خرجت مني هذه كردة فعل سوء تصرف من والديها. إيش خص سوء تصرف أبوها وأمها بزوجتك، أنا لا أدري، وهي عندك، زوجة عندك، صار بينك وبين صديقك، بينك بين أخوها بين أبوها سوء، وهي عندك ومطيعة لك. الله يقول فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. قال شيخ الإسلام السبيل مفرد في سياق النهي، مفرد في سياق النهي إيش فيه؟ العموم. شو يعني سبيلا؟ قال شيخ الإسلام أكبر سبيل في الآية المراد به الطلاق. قال فلما علق الله النهي عن اتخاذ السبيل على طاعة الزوجة دل هذا على أن الطلاق الأصل فيه الحذر والمنع، دل هذا على الطلاق يعني طلاقك لزوجتك وتحريمك على زوجتك وحلف يمين على زوجتك، الأصل فيه الحرمة، الأصل في الطلاق من تطيعك، امرأة طيعة تطيعك واختلف مع أبوها مع أخوها مع أختها مع من مكان، إيش أثر هذا على زوجتك؟ إيش هذا أثر على زوجتك؟ بالعكس ينبغي أن تقدرها، هي تبدي لك طاعة مع سوء العلاقة مع أهلها. فما أدري يعني وين أين قول الله عز وجل ألا تزر وازرة وزر أخرى؟ يعني أبوها أساء إليك، طب ليش تسيل الزوجة؟ نعم لو أساءت لو وقفت مع أهلها شيء آخر، والله النساء مسكنات، والله كثير من الحين نقول الحمد لله الذي جعلنا رجالا، والله النساء مسكنات والنساء ضعيفات وهن عوام عندنا، ويحتاجنا منا إلى حسن يعني معاملة وحسن كلام، ولا سيما في فترة الصعبة، فترة تكون هنالك شدة. أقول الأخ يقول ولم أقصد في تلك اللحظة إلا ثنيها عن الذهاب إليهم وتثبيت قرارك كزوجها، ماذا يترتب عليه هذا الجهر؟ إذا قصدت حرام علي أن تجعلها كظهر أمك فهذا ظهار عليك كفارة ظهار شهرين متتابعين، وإذا قصدت طلاق فإن ذهبت فهو طلاق، وإذا قصدت تهديد وتخويف والظاهر هذا من حال سؤالك فالواجب عليك حينئذ كفارة اليمين، والله تعالى أعلم. شخص له قطعة أرض كبيرة كبر أولاده فبنى بعضهم بيوتا لهم على أجزاء من قطعة الأرض، كيف يتم تقسيم التركة على أولاد والبنات بعد موت أبيهم؟ ينظر في الأرض التي بنى عليها هل هي تكون من نصيبه، فإذا كانت من نصيبه جعلناها له، فإذا لم تكن من نصيبه فاعتدى، فنقدر مقدار البناء ونستصلح ولا نستحصل، نبقي البناء ونخصه به ونغرمه ثمن ما أخذ من الأرض ويكون لسائر الورثة، وهكذا والله تعالى. ما هي كتب التفسير التي تستخدمها في شرحك لآيات الأحكام؟ لا أستخدم حقيقة تفسير معينة، وأنا أنصح طلبة العلم بمبحث مهم جدا في علم أصول الفقه، مبحث يسمى عند علماء الأصول دلالات، الدلالات قواعد كيف تستنبط الأحكام من الآيات، فمن كان مليئا من الدلالات من مبحث الدلالات في التنظير والتفصيل فتحوم في قلبه معاني يمكن أن لا يجدها في كتاب، فمبحث الدلالات من أهم المباحث لطلبة العلم. شو يعني الدلالات؟ يعني كيف تستنبط الأحكام من النصوص، هذه الآية ألفاظها على ماذا تدل ومعانيها على ماذا تدل، ومن أصبح عنده دربة في هذا الباب فحينئذ هو يحتاج إلى قراءة علمائنا وإلى شروحاتهم، لكنه يحسن البناء ويحسن الاستنباط. ولأهمية هذا الموضوع أرجو الله عز وجل في أقرب وقت أن نعلن عن دورة في مركز الإمام الألباني، يعني نخص الدلالات فيها، يعني نشرع فيها الدلالات في مثلا 7 دروس 10 دروس على حسب البيسور بإذن الله تعالى، حتى يتمكن الطلبة بإذن الله تعالى من يعني التدبر في القرآن، تدبر الآيات وما شاء. ما حكم ترديد خلف الأذان الموحد؟ الأذان الموحد اليوم ليس هنالك أذان على جهاز شيخنا الألباني رحمه الله لما كان يسأل لما كان الأذان في الفترة الأولى يؤذن من جهاز، يعني ما في رجل يؤذن، وإنما كان يؤذن شريط كاسيت تسجيل، فكان الشيخ رحمه الله تعالى من دقته يقول تردد تارة وتترك تارة، تردد حتى لا تنسى سنية الترداد، وتترك تارة حتى يعني تستشعر أن هذا الأذان أذان يعني ليس بشرعي يؤذن الجهاز. اليوم الأذان الموحد إخواني في شخص بيأذن، يعني أنت لما تسمع الأذان الموحد أنت بتسمع صوت واحد بيأذن حقيقة، يعني في شخص بيأذن، ولذا الأذان الموحد يردد معه، الأذان الموحد يردد معه، والله تعالى أعلم. في شيء؟ في هذا الشيء السؤال. أمي تريد أن تذبح أضحية، فستدخل إن شاء الله في ذبيحة ضمن سبعة، فهل يضرهم أن أحدهم لا ينوي الأضحية؟ النبي يقول على أهل كل بيت أضحية، فإذا البيت فيه سبعة أشخاص فالأضحية الواحدة لهم، والأضحية في من يعني أراد أن يضحي ولم يمسك عن تقليب الظفر وأخذ الشعر، ومجرد وقوع الأضحية في أهل البيت فحين يتجزع الجن نوى ولم ينوي. والعبرة بالأهل البيت المدخل والمشرب والمأكل، المدخل والمخرج والمأكل والمشرب، يعني أب عنده شقة أو بيت مدخل ومخرج ومأكل ومشرب واحد، الكل بيكله أكل واحد ويدخلوا المدخل واحد ويخرج المخرج واحد، هذا بيت. طيب أب يعيش في عمارة وهذه العمارة فيها شقق وأولاده في الشقق، كل واحد له مدخل، كل واحد له مخرج، كل واحد له مأكل، كل واحد له مشرب، كل عيلة إلى مأكل ومشرب. الأضحية فينا إذا تنزع عن الجميع، كل أصحاب مدخل ومخرج ومأكل ومشرب عليهم أضحية. يعني مثلا واحد أب عنده أربع أولاد، اثنين متزوجين واثنين عنده، الاثنين متزوجين بنين، وكل واحد عايش في شقة خاصة فيه، فكم من الآن الأضحية تكون؟ ثلاثة أضحية. الأب وولديه اللي مدخلهم ومخرجهم معه ومأكلهم ومشربهم معه عليهم أضحية، والأب والولدان اللي صاحب كل ولد صاحب شقة خاصة فيه، طعام خاص فيه ومدخل خاص فيه ومخرج خاص فيه عليهم أضحية. طيب الميت ضحي الميت؟ لا، الميت يدخل تحته على كل أهل بيت أضحية، يدخل فالأضحية عن الأحياء على الأموات، ولا يشرع أن تخص الميت بأضحية خاصة، والله تعالى. شيخنا الله يحفظك. السؤال الأخير بعد. يعني نوه إلى شيء هنا، أن أحد المشتركين في الأضحية لو كانت بقرة أو بدنة أراد من شركته أن يكون لحما ليست أضحية، فهل يجوز أن يشترك المضحي مع غير المضحي في الأضحية الواحدة؟ لا، لحم لا، هو شريك في نصيب. نعم. لما تقال البقرة تجزي عن سبع، يعني هو له سبع أضحية حية ينبغي أن يملكها، لكن لو ذبحت فجيء له باللحم فقط لا حرج، لكن لابد من الأضحية والعقيقة لابد أن تملك قبل الذبح. أما تذهب تشتري لحم وشراءك اللحم ما تعتبر أضحية ولا تعتبر حقيقة، والله تعالى. الحج عنده سؤال عندك كلام، تفضل عجي، تفضل الله يحفظك. السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مثلك يقوي همتنا لما نراك مثل هذا الدرس، الصلاة تقبلنا وإياك. سؤال، تفضل. حين إلى حفلة العرس لأحد أقاربي إلى صالة تبعد عن مسكننا حوالي سبعة أو ثمانية أو أقل أو أكثر، وقد صلينا المغرب في مسجد الحي، فلما صلينا الفرض قمنا إلى السفر مشان نصل إلى هذه الصالة، فقلنا خلنا نصلي المغرب نصلي السنة ثم ننطلق، وقيل لنا إنه تصلوا في السيارة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على ظهر نافة في سفر، فصلي نصلي في السيارة. فقلت إنه نحن في مسجد والمسافة يعني الزمنية حوالي ساعتين في حال أو أكثر بالنسبة لمين؟ للوقت للعرس هذا. فضبط علينا المهم صلينا في السيارة هل على أساس أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على ظهر راحلته في سفر، فهل يعد هذا السفر حتى نصلي في السيارة أو في المسجد؟ جزاك الله خير، جزاك الله خير. الحديث الثالث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرحناه في صحيح مسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل على الراحلة، في رواية عن أبي داود كان يعني يستقبل تكبيرة الإحرام جهة القبلة ثم يترك الدابة تسير. الأمر المنقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على الناقة أيضا، ووتره على الناقة وما صلى فريضة قط على ظهر الناقة أو على ظهر الدابة، يدل دلالة واضحة على أن الوتر ليس بفريضة، لو كان فريضة ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الوتر عليه. الآن العلماء اختلفوا هل هذه رخصة خاصة بالسفر أم هي رخصة عامة، وتعرض لهذا بتفصيل الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله في فتح الباري، ومما ذكر عن بعض التابعين أنهم كانوا يتنفلون يصلون الرواتب على ظهر الدواب، كانوا يصلون النوافل، وهذا معلوم لبعض التابعين ولبعض الأئمة المتبوعين، هذا معلوم لأبو يوسف من علماء الحنفية ولبعض الأئمة، وسكت عليه الحافظ ومال إليه. قال وفي هذا الدلالة على أن الشرع قد وسع الرخصة من أجل الحرص على إدراك النافلة، مع القول بأن الإجماع قائم على أن الصلاة قائم النافلة أحب إلى الله من الصلاة على ظهر الدابة، يعني المتطوع في السفر وغير السفر إن صلى قائما فصلاته قائما أكمل وأتم من الصلاة على ظهر الدابة، وأما التطوع في غير السفر فهذا هذا ما وقع فيه خلاف. أثر عن بعض التابعين أنهم تطوعوا على ظهر الدابة في الحضر وليس في السفر، والنبي صلى الله عليه وسلم مجرد الفعل، العلماء يقولون الفعل لا يدلل على الحصر، يعني فعله في السفر لا يدلل أن هذا الفعل لا يكون إلا في السفر، يعني ما في نص عن النبي صلى الله عليه وسلم قولي أنه لا تفعل هذا إلا في السفر، وإنما نقل عنا أنه صلى الله عليه وسلم فعله في السفر. لماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا في السفر؟ قال حتى يوسع على أمته القيام، يعني حتى من كان قائما أراد أن يقوم، فإذا كان أغلب ليله قضاه ماشيا فحتى لا يفوته المشي، فحتى لا يفوته المشي يفعل ماذا؟ يقوم على دابة. إنسان ضاق وقته فما استطاع إلا أن يصلي السنة مع ضيق الوقت وهو في السيارة، لا أرى في هذا حرج. أما إذا كان بإمكانه أن يصلي على الأرض الصلاة قائم فهذا أعظم أجرا، وهذه الصلاة تكون يعني أدعى لحضور القلب والخشوع من الصلاة على الدابة، والله تعالى أعلم. وضح إن شاء الله. والله أنا عندي أسمع شوي بس بسأل هل يجوز ذلك أو لا يجوز حتى هذه المسألة؟ يجوز، والصلاة على الأرض أحسن. والصلاة على الأرض أحسن، هذا من إيجاز. سؤال من جامعة العلوم التطبيقية، نرجو من شيخنا الفاضل أن يبين لنا من هجية التعامل مع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة، هل المسلم رد حديث مجرد مخالفة العقل؟ العقول متفاوتة والعقول نسبية، ولو رددنا الأحاديث بالعقول فكل حديث ما تفهمه فهما صحيحا ترده، يعني مثلا خذ كلينا لرجل في هذا الزمان مات الصدان تجاوز عنه اسمه جمال البنا، أقول حسن البنا ما تستخدمه، رجل مجرم، مجرم من المجرمين، يرد الأحاديث بعقله بجرأة وقحة وسوء أدب بطريقة غريبة. المشكلة الفهم، لما يكون فهمك الأمر غلط. مثلا حديث مسلم قال إذا مات ابن آدم تبعه سلف، ماله وولده وعمله، قال فيرجع اثنان ويبقى واحد، فيرجع ماله وأهله ويبقى عمله. بقول المسلمين ما مش عقول، مين مات وبتبعوا ماله؟ قال كيف تصدقوا من هذا النبي؟ قال عقل. قال مين موت ويتبعوا ماله؟ هذا جنون. أغلب أموال الناس قديما الدواب، والناس تروح تدفن على الدواب ويتبعوا ماله، ما كان عندهم أصلا في البيوت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعوف الملك الأشجعي والحديث البخاري، يقول يا عوف اعدد ستا بين يدي الساعة، خصال تدين الساعة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم من بينها قال وأن يعطى الرجل 100 دينار ويظل ساخطا. يعطى 100 دينار ويظل ساخطا. لعلك 100 دينار في ذاك الزمان ما كنت تجدها في جميع المدينة، ما كان عنده أموال. فالحافظ بن حجر فتح الباري لما عرف المال قال المال الساكت الناطق. قالوا شو يعني الساكت الناطق؟ قالوا الساكت الأرض والدور والناطق الدواب، هذه أمواله، أموال القوم. ساكت ناطق، ساكت الأراضي التي يزرعون والدور التي يسكنون والناطق الدواب التي يركبون. فلما تغير طبيعة المال ولم يفضل الإنسان بالمراد من المال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقاس الحال على الماضي، استشكل الحديث. لو تذكر الحديث وحال المال ومعنى المال في الزمن الذي صدر فيه الحديث، فالعقل لا يرد الحديث. فالعقل يرد الحديث أحيانا بأسباب تغير الأحوال. ولذا لا يجوز أن نطلق العقل، أن نطلق العقل ونقول الأحاديث نردها لأنها لا تركب على عقولنا. إذا كانت العلة في عقلك إيش نعمل إحنا؟ طب المجنون يتهم عقله، لا يتهم. من الذي يتهم عقله؟ أكمل الخلق الذي يتهم عقله. إذا قول عمر اتهموا رأيكم على الدين دلالة على الكمال في حق عمر، هذا من مناقب عمر الذي يتهم عقله. أما الناس اليوم ما أسهل ترد الحديث. طب ليش رديت الحديث؟ طلع هو فهم في غلط، هو فهم في غلط. تقيت مع رجل معتزل مرة مات أيضا في بعض المكتبات، قال لي أنت فلان؟ قلت أنا فلان. فركض تركني وركض وأتى بصحيح البخاري، جاء يركض البخاري بيدي، فهمت شو رديت، فهمت شو. قال ايش رأيك هذا الحديث هذا الكتاب؟ قلت هذا كتاب حديث صحيح فيه. قال معقول كل ما في صحيح؟ قلت كل ما في صحيح. قال لي بفتح لك على أي حديث وبرده. قلت ليش بترده؟ قال أنتم ما عندكم عقول، تقبلوا بدون عقل. أنا بهكر بعقل. قلت العقل واحد ولا العقل نسبي؟ عقل الناس واحد، يعني لما الحديث يطرع كل الناس الكل برد ولا شيء يرد وشيء يقبل؟ العقل نسبي. قلت له أنا أقبل أن ترد الحديث بعقل أهل الصنعة. شو بعقلك مجرد؟ عقل أهل الصنعة. شو يعني عقل أهل الصنعة؟ عقل مين؟ عقل المحدث. طب أنا أسألكم الآن يا من تعرفون لمما من علم مصطلح الحديث، مش عندنا حديث في المصطلح يسمى حديث شاذ ويسمى حديث منكر؟ طب لما ردينا لما جعلنا نوعا للحديث الشاذ والحديث المنكر وكلاهما من الأحاديث المعلة، لماذا حكمنا على هذا بأنه شاذ أو بأنه منكر؟ لعدم موافقة عقل الحديث. عقل الحديث كيف عرف أنه شاذ أو منكر؟ راوي خالف حديث، خالف سائر الأحاديث نرده، بس ما نطلق الأمر العنان هكذا. فأنا لما أقول أرد الحديث بالعقل، العقل الذي يرد الحديث عقل صاحب الصنعة. أنت مهنتك بتقبل حدا يبتدي على مهنتك ويخوض في مهنتك ويطبق ويحسن ويتكلم في مهنتك من لا يعلم؟ مش مقبول، مش مقبول. أي إنسان كان معتوه ولا مجنون ولا تخيل شيئا فأصبح يقبل ويرد هكذا، وإلا ما أصبح لنا دين، وإلا فتحنا بابا على المشغبين الملحدين لأن يطعنوا بكتاب الله رب العالمين. هناك آيات في كتاب الله جل في علا عند بعض العقول ما تقبلها. فإذا دخلت على السنة وفتحت الباب واسعا بأن ترد أحاديث السنة فهذا مدعاة أن تدخل على الكتاب القرآن وتقول هذه الآية لا أقبلها. والله يقول والشجرة الملعونة في القرآن، يعني عقل بيقبل تقول في شجرة في النار؟ شجرة في النار بتصدق؟ بصدق. ليش بصدق؟ لأن الآخرة غير الدنيا، ولأن الأمر مرده على إيش؟ على قدرة الله. طب هل الله عاجز جل في علاه وهو الذي قد أخبرني، هو الذي قد أخبرني، أخبرني في كتابه وأنا لا أعتقد أن هذا الكلام كتاب كلام الله تعالى أنه في شجرة منعونة في القرآن؟ ليش في شجرة منعونة في القرآن؟ شجرة في النار تكون، أي شجرة تكون النار؟ طبعا اليوم العلم يفسر هذا. اليوم أنا رأيت بعض المشاهد في بعض النيران النار تبقى مع وجود الشجر. بعض الزنادقة في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية كانوا يضعون مواد، كانوا ينتسبون للرفاعية، فكانوا يضعون مواد على أبدانهم تحول هذه المواد تحول دون الجلد دون نار، وكانوا يدخلون النيران ويخرجون، وكانوا يغررون حكام بلادهم حكام زمانهم في ذاك الزمان ويعتقدون أنهم أولياء لله وأن علامة ولايتهم دخولهم النار وأن النار لا تأكلهم. فجاءوا لشيخ الإسلام ابن تيمية وتحدوا، فتحداهم قال أنا أدخل وأنتم تدخلون، لكن قبلها تغتسلون بالماء الحار وبكذا وكذا، الماء الحار ثم أنا أدخل وأنتم تدخلون، إن دخلتم دخلت وراكم. أما تدلس وتكذب على الناس وتحط على جلدك مواد تدخل النار وتقول أنا ولي من أولياء الله وأنت والعياذ بالله تعالى زنديق وأنت ترتكب المحرمات صاحب لواط وصاحب أكل الحشيش، كانوا أكلت حشيش وصحاب لواط معروف عنه يلقون بالصغار ويأكلون حشيش، وإحنا أولياء كيف تريد الله؟ كيف تريد الله وأنت تفعل هذه المبيقات؟ أنت واضع شيء على جلدك وتدخل النار تغسل بالماء الحار. فكان يقول لو دخلوا لدخلت وراءه، فهذا لا يضيع الصلاة. فالشاهد العقل أحيانا يعني لله حكم، ممكن أشياء لا تقبلها، يوجد أشياء قد تكون مشاهدة، كم من شيء تشاهده والعقل لا يحيط به، إن شاء الله قال ولا يحيطون به علم بالله عز وجل، والعقل لا يمكن أن يحيط به جميع حكم الله وأوامره سبحانه وتعالى، فهو السيء سبحانه وتعالى. فالعقل أمر نسبي، والعقل ليس واحد، عقل غير عقله. ودائما نقول فيما سمعناه من شيخنا رحمه الله أنه الله جل في علاه لما وزع الأرزاق كل قبل برزقه، ولما وزع لما وزع الله الأرزاق لم يقبل أحد برزقه، ولما وزع الله العقول كل رضي بعقله، حتى المجنون يقول يا سلام لو عقل الناس مثل عقلي ما صارت مشكلة في الدنيا، يعني هو المجنون، المجنون يرى عقله وفوق عقول الخلق، فكل راض بعقله، ولكن الرزق ما أحد رضي برزقه فإن الله المشتكى. فإذا واحد يريد أن يجعل عقله حكما على دينه وحكما على ربه فهذا خطأ. العلم والعقل أيهما أفضل؟ أيهما يقدم؟ العلم ولا العقل؟ العلم. ولذا الشاعر يقول وأختم مجلسي بهذه الأبيات الجميلة التي عقد فيها الشاعر مقارنة بين العلم والعقل، قال عقل العاقل وعلم العليم اختلفا، من ذا الذي قد أحرز الشرفا؟ مين الشرف لمين؟ بالعقل للعلم. فالعقل قال أنا أحرزت غايته، والعلم قال أنا الرحمن بالتصف. الله وصف نفسه بأنه عليم ولم يصف نفسه بأنه عاقل، فمن الأفضل؟ العلم. العلم مقدم. فالعقل قال أنا أحرزت غايته، والعلم قال أنا الرحمن بالتصف، فأيقن العقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرفه. فالعلم مقدم على العقل. فيا من تقول بعض الناس يرد الآيات أو يرد الأحاديث بالعقل، أقول لك بإيجاز العلم مقدم على العقل، قدم العلم على العقل والعلم يغر صاحبه، وكم من إنسان سبب تعاسته في دنياه ذكاء، أو أنه يعتقد أنه ذكي. أسأل الله أن يعصمنا من كل ضر ومن كل شر ومن كل سوء، أسأل الله جل في علاه أن يجعلنا وإياكم من الموفقين. أسأله سبحانه أن يجعلنا ممن يعملون على خدمة دينه ونصرة سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا وآخر دعوانا، الحمد لله رب العالمين.